وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه الدارقطني واحتج به أحمد وقال البخاري في عبد الله بن سيدان لا يتابع في حديثه. هذا حديث عبد الله بن سيدان السلمي يروي ما سمعنا أنه صلى الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، ومعروف أن خلافة أبي بكر امتدت سنتين وشيئا، وأنه صلىها مع عمر رضي الله عنه وامتدت خلافته 10 سنوات أو نحو هذا، ثم مع عثمان رضي الله عنه وأيضا امتدت خلافته قريبا من هذا الزمن. فيذكر عن أبي بكر على سبيل الجزم والقطع أنه يصلي يخطب ويصلي قبل منتصف النهار، وأما مع عمر فالأمر بين بين، أقول قد انتصف النهار يكون انتهى من الخطبة والصلاة، أما مع عثمان فيأيضا بصيغة القطع أنه بعد الزوال قد زال النهار أي انتصف، وتكون الخطبة والصلاة بعد الزوال. ثم يقول ما أحد أنكر شيئا من هذا، يعني والصحابة متوافرون في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، الصحابة متوافرون، ما أحد أنكر لا فعل أبي بكر ولا فعل عمر ولا فعل عثمان. فهو يرى هذا الحديث كأنه دلالة على أن الصلاة صلاة الجمعة تجزي قبل الزوال وبعد الزوال، لكن المشكلة أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لأن الراوي عبد الله بن سيدان تابعي لكن مجهول، ما يعرف من هو، ما هي ثقته، ما هي عدالته، ما هي ضبطه، فلا يعرف بثقة وضبط وحفظ وعدالة، فلا يمكن أن يعول عليه بأمر هو ركن من أركان الإسلام، خاصة وقد وردت أحاديث كثيرة قوية ثابتة عن الثقات الحفاظ العدول يقررون فيها أن صلاة الجمعة في وقتها كصلاة الظهر، إنما هي بعد الزوال، إنما هي بعد الزوال. أصرح حديث هو هذا حديث عبد الله بن سيدان، لكن المشكلة أن الرجل مجهول فلا يعول على روايته، بينما الأحاديث التي قد يريدها المؤلف مثل حديث جابر بن عبد الله وحديث أنس احتمالية ليست نص، وسوف يريد المؤلف شيئا من هذا، فهي ليست نص قاطع في أن صلاة الجمعة وخطبتها تجزئ وتصح قبل الزوال. فإذن هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما والدارقطني لكنه ضعيف فلا يصلح الاحتجاج به. والمشهور عند الحنابلة كما ذكر المؤلف، يعني أحمد يعني أخذ به في المشهور، لكن له قول يتفق مع الجمهور، له قول أن صلاة الجمعة لا تجزي إلا بعد الزوال، ولا شك أن هذا القول الذي ينبغي أن يعول عليه.